علي اسود قلبه ولا غادر عني. انت بارع جدا في دور الحنين، انت شاطر جدا قاسي ومش مباين. كل الناس بيقول عليك طيب طيب، وانت شر باين، وانا اخر سذاجة سذاجة يعني طابة بتحط جنب الحيط. الناس في زماننا قالوا الطيب لو في حاله اتقال عليه عبيط. انا اخر سذاجة يعني طابة بتحط جنب الحيط. الناس في زماننا قالوا الطيب لو في حاله اتقال عليه عبيط. سلمت لك وامنت لك وحلمت اني نخونك وردت معاك ابقى فلك علشان خاطر عيونك. سلمت لك وامنت لك وحلمت اني نخونك وردت معاك ابقى فلك علشان يا ريتك لو تفكر العشرة ويوم تقدر انا حبيتك قد ايه. قلبي بيضحك علي قلب عاد العشرة مضحوك عليه. انا اخر سذاجة سذاجة يعني طيارة بتحط جنب الحيط. الناس في زماننا قالوا الطيب لو في حاله يتقال عليه عبيط. عشانك ربك برضو فيه.